الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن

قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبلكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا تقضى عليك. لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وجميع اعمالنا الصالحه يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وجميع المسلمين في هذا الشهر المبارك من النار يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع ذكرنا وضع وزرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا وكلنا لا علينا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. واصلح يا رب قادة هذه البلاد واوفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اصلح بهم البلاد والعباد. اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه واجعلنا واياهم من المقربين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله